يا قلبي امدح نبي خلق الإله من نور وأرسله ربنا بين طريق النور عليه الصلاة والسلام. يا قلبي امدح نبي خلق الإله من نور وأرسله ربنا بين طريق النور. نبي بحسنه وجماله أسنى بنات الحور. يا حاضر كلكم صلوا معي عليه والبركة هتعمنا وليلتنا تبقى سرور. أبدأ بسم الله وأقول بسم الله وأقول أبدأ بسم الله وأقول وصل على الرسول وصل على الرسول. هو المنى وهو المأمون هو المنى وهو المأمون هيكلنا في الآخرة شفيع وربنا العاطي المنان وربنا العاطي المنان. بالوحي أنزل القرآن في كل ليلة من رمضان وكل دعوة رب مطيع أدى الرسالة بأمانة أدى الرسالة بأمانة والناس في حالها غرقانة وهدى النفوس الحيرانة. صلوا على رسول الله. اي والله بتعرف القصة بتحكي عن راجل طيب راجل صالح وكان بايع طبعا الدنيا بالاخرة والمهم في اللي يزهد في الدنيا اللي بتوحد الله وكان اسمه الشيخ طايع. وفي يوم من الايام قاعد كده الراجل الطيب قدام ببيته بس شاف غلام صغير كده فايت عليه كده بس الولاد ده عمال يبكي ونظر له كده نظرة كده وقال له ايه جعان جعان وبص الواد كده وقال له ايه اسمع. وفي يوم من الايام فات عليه صبي فقير ويتيم وفي يوم من الايام فات عليه صبي فقير ويتيم بيسأل الناس والمولى بحاله عليم قال له اعطف على اللي صبح من بعد عز الضيم انا يتيم والنبي وصى على الايتام وحيبقى يوم القيامة اجرك عشان عظيم. الراجل بص للولد كده وقال له تعالى يا ابني انت بتقول ايه؟ شاف الولد كده عمال يبكي بكاء وحزين وقال له انت بتقول ايه؟ بص له بصه كده وهذا الغلام وقال له ايه؟ اسمع. قال له يا عم انا شوفت كتير قال له يا عم انا شوفتي وجوع وعيني مالوش نظير. قال له يا عم انا شوفتي صدق يا عمي ملياش حد لا أهلي قرايب ولا حد وقرايبي فاتوني الجميع. انت بتقول ايه؟ بصله كده الولد وقال له هذا الكلام صلوا على المظلل بالغم. قال له ايه؟ بيقول له أنا كنت أمي وأبويا ويا أخواتي راكبين سوا في مركبة والموكش دعاتي راكبين سوا في مركبة والموكش دعاتي والمركبة اتكسرت واللي جرى الآتي ما حد منهم نجا إلا أنا وحدي وفضلت وحدي أقاسي المر في حياتي. بص للراجل الطيب كده وقال له ايه؟ تعال يا ابني انت بتقول ايه؟ نظل الولد كده وقال له ايه؟ بقول له والله انا وابويا وامي واختي راكبين في المركب وجم شوية ريح طبعا المركب اتكسرت وكل ريح راح في وادي ابويا غرق في البحر وامي واختي وانا اللي فضلت على الدنيا. الراجل بصله بصة حلوة كده فيها الحنان وفيها المحبة وقال له ايه؟ تعال يا اخوي. قال له نعم. قال له ابوك وامك غرقوا في البحر واختك. قال له التلاتة راحوا ضحية في البحر وانا اللي فضلت على الدنيا. الراجل الطيب اللي هو الشيخ طيب بص للولد كده بصة وقال طب ما تزعلش يا اخوي. وقال له ايه؟ قال له انت لسه شباب تعيش عمرك في عذاب وتروح تسأل على الأبواب مستقبلك يا ابني حيضيع خليك حداية أحسن لك خلفت الصبيان وتعالى ويا يا اخويا وعندي شوية اغنام زي حضرة النبي ما كان بيرعى الغنم. قال انت تيجي تسرح وتروح بهم. قال له اسمي مطيع. اسمك مطيع وانا اسمي طايع بقى طايع ومطيع. والراجل الطيب كده خد الولد عنده كده وعنده شوية أغنام صار الولد يسرح ويروح بهم وكان الولد ده قدوم الخير على هذا الرجل الوحيد الله. كان مطيع وجهه مصبح كان مطيع وجهه مصبح من بدري على عمله يصبح قلبي سريع كان مطع ودخمص من بدري على عمل ويصبح الخير على أدوم ويرفع والمال أتى على وجهي سريع. اسمع، عاش مع الرجل الطيب سنة واثنين وثلاثة، ونرجع للشيخ طايع كان عنده ايه. اسمع، الشيخ طايع كان له بنت حلوة واسمها أشواق، كانت جميلة وجمالها محير العشاق. الله يبارك فيك. فحبها وحبته وزادت الأشواق، كتم في قلبه هواها وصبر على وعده، والصبر احسن دواء للعاشق المشتاق. البنت اشواق حبت مطيع ومطيع حب اشواق، حب من رافع السماء، يعني حب شريف اللي بتوحد الله. وبعدين اسمع، وجيت كتير قوي على قلبه في ظل كتير داري حب، في ظل كتير داري حب، وازاي بقى يعلن حبه ولا كان شيله في الحب شفيه، حبها الغالي ده يضيع. اسمع، برضو البنت حبته وهو حبها، لا هو قادر يقول لها بحبك ولا هي قادره تقول له انا بحبك. وفي يوم من ايام كده اسمع، صلى على النبي بس يا حبيب. اي والله تعالى. ولما قابل مطيع نور العيون اشواق، فقال لها بحبك وزادت الاشواق. قالت له وانا رخرة في غاية الاشواق، من يوم ما شفتك وانا قلبي خلاص حبك، وخايف اقول ولا عيد لا يكون نصيبنا فراق. ايه يا اشواق؟ بص، شاف اشواق عماله تبكي، بتبكي ليه؟ قالت له انا بحبك من قلبي وانت بتحبني من قلبك، بس هقول لك يا مطيع. وقالت له البنت ايه؟ قالت له اللي بكيني، قالت له اللي بكيني في ناس خلافة خطبوني، وابويا وافق خطبوني وابويا وافق شبكوني. انت بتقولي ايه؟ قالت له والله طبعا دلوقتي انا مشبوكة لناس خلافك يا مطيع، بس انا بحبك حب من رافع السماء، واعمل ايه في الشبكة ديت؟ والبنت طلعت لمطيع وقالت له ايه؟ بتقول بتقول له انا بحبك ومهما الناس يلوموني وافضل احبك كمان لو اهلي عادوني. وبعدين يا اشواق وقالت له ايه؟ بتقول له انا بحبك ومهما الناس يلوموني وافضل احبك كمان لو اهلي عادوني. وانا اخدش غيرك وانا اخدش غيرك ولو بالمال يتقلوني. وانا اخدش غيرك ولو بالمال يتقلوني وعصى ابويا العزيز ان كان يفرقنا ويكون موافق لناس غيرك حاطف النبي. عاوزين نشوف الولد ده قال ايه. اظن ساعة البنت ما قالت له هعصى ابويا واللي جابه ابويا وهضحي عشانك انت يا مطيع. الولد قال ايه؟ قال يا سلام بابوها ياكلني عيش وملحه ويربيني ويعطف عليا والبنت تعصى ابوها علشاني انا. شوف الشرف وشوف الولد من المثل بيقول عليهم ايه. اسمع بيقول الشهد لما يقع على الارض ما بناكلوش والحلو لما يروح شرفه ما بنعزوش. والورد لما بيدبل بندوس وما نشموش. واللي يخون الأمانة المولى ما يحبوش. ومطيع قال ايه؟ قال بقى هتحسبوها علشان انا واجلب لهم السبب والزعل في البيت والأذية. لا والله اي والله يفتح عليك. طلع النهار وخب بعضه اللي هو مطيع. لا مطيع لا طبعا طيع شافه ولا اشواق شافته راح فين ولا جه منين. والوضح اسمع يا اخوي والوضح بتعبه وعرقه 3 سنين عشان ايه؟ العيش والملح اللي بتوحد الله. شوفوا الادب وغلام صغير وخب بعضه فضل ماشي في الطريق. قد ايه؟ يوم واثنين وثلاث. لا طعام ولا شراب اللي بتوحد الله. وربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا ميه يشرب ولا طعام ياكل. صاحبنا ميل على الارض كده وبكى بدمع العيون كده وقال ايه؟ صلوا على رسول الله. اسمع بيقول صبحت يا ناس عالدنيا وحداني وبقت غريب البلاد من الغربة احياني. غربة اهياني وراح مني اهلي وحبيبي وخلاني اشكك لي من يا زمن اشكك لي من يا زمن يا مفرق الاحباب امتى اشوف الحبايب وارجع لهم تاني. صاحبنا حيموت من الجوع ومن العطش عشان الشرفة اللي بتوحد الله وعشان ما يبقاش السبب بان طبعا البنت تعصبوها علشانه هو. شوفوا الغلام شوفوا الشباب العظيم وصاحبنا كده اخر لحظة كده وقال يا رب حموت عطشان يا رب ابعت لي شوية مية وانت اللي قادر يا الله. وصاحبنا ناجى رب السماء كده في اخر لحظه من حياته وقال لي يا الله يا رحمن يا حنان يا سلام. شوف ربك ربنا بيقول في الحته دي ايه. اسمع بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيلبي طبعا دعوات العبد اللي بيطيع ربنا. وصاحبنا ضحى بعرقه وتعبه وقال يا رب ربنا اجب دعوته اللي بتوحد الله. بص شاف منظر عظيم كده في وسط الجبال شاف ايه وبعد لحظه بامر لحظة بأمر الله وبعد لحظة بأمر الله ببص تاني شفت عينك شفت عينك لقى أمامنا بعلو مياه وبعد لحظة بأمر الله ببص تاني شفت عينك حكم سريع لا أمامنا بعلو وربنا في حكم سريع بص شاف ايه اللي بتوحد الله في الجبل والرمال شاف ايه شوف ربنا عمل في ايه بص في الجبل شافعين مية بقدرة الواحد الرحمن الواحد الرحمن طب يا شيخ نعم على عناية على عناية يا شيخ ما هي بالمناسبة دي برضو حاضر يا شيخ الله يخليك هو قال الكلمة ده هي بقلبه الطيب ومعنى الحتة المطلوبة دي ايه لان قلبه مخلص لله واسمع الحتة دي القلب زي المراية نظف يدلكم نظف القلب كل الخلق حد ومنظف القلب كل الخلق حد لك طول ما معك ربنا عمر العبد ما يزل الله يخليك قلبه طيب وضحى بتعبه وعرقه الولد الشباب بس يا ولد يا ولد اسكت يا ولد اسمع وصاحبنا ساعة ما قال يا رب ربنا اجاب دعوته والقلوب الطاهرة قلوب الصالحين لا عيون قلوب الصالحين لا عيون ترى ما لا يراهم ناظر قلوب الصالحين لا الواحد الباري اللي بتوقع عشان الناس ايه والله يا اخي عشان الناس ايه بص كده شاف مية وحتة طبعا مقطوعة جبل ساعة ربنا ما جاب له المية صاحبنا قام على المية عطشان الواحد يصبر على الجوع انما الا المية اللي بتوحد الله وصاحبنا بعد ما شرب ربنا جاب له ايه كمان يا سلام اسمع ربنا وجد له نخلة في هذا المكان فيها الثمر فيها الرطب بقدرة الواحد الرحمن وهو واقف كده يمد ايده كده ياكل من الثمر العظيم عبدي اطعني اجعلك ربانيا تقول الشيء كن فيكون فهو طبعا خاف من ربنا وصاحبنا طبعا شاف المنظر ده نخلة ومية عمل ايه اسمع شرب مطع وارتوى من ميا حياة الناس وجدنا خلفه بلح طب واستوى يا ناس ونازل عليه الرطب بأمر رب الناس أكل مطيع ويشرب لما حمد ربه الرازق اللي في الدنيا بيرزق جميع الناس. صاحبنا شاب مطيع المية والرطب عمل ايه؟ عمل له خلوة قعد فيه فيها ويصلي على حضرة النبي اللي بتوحد الله. الرايح والجاي يقعد وياه شوية وياكل من الرطب ويشرب من المية لحد ما في يوم من الايام بص شاف بنت كده معاها شوية اغنام. صاحبنا راح قايم من مكاننا لحكمة على مرافع السماء وراح سائلها الاغنام بتوعها اللي بتوحد الله. البنت خدت بعضها وروحت لابوها وقيت لابوها في البيت ايه يا بابا صغيرة لك يا بابا. البنت طلعت لابوها قالت لابوها ايه؟ بتقول راحت وقالت لابوها سقى غنمي وسقاني جدع صغير جميل لكنه وحداني. بتقول ايه يا بنت؟ قالت لابوها ايه؟ بتقول راحت وقالت لابوها سقى غنمي وسقاني جدع صغير جميل لكن وحداني على وجهه تقوى وصلاح ونور رباني. فقال يا بنتي هاتيه اجازيه على عمله وانا احب ارد الجميل لاصحابه من تاني. Thank you. بنت؟ قالت له اسمع يا بابا، اللي سأل أغنام بتوعنا النهاردة ولد شباب بس على وجه نور من رافع السماء. الله، هو اللي سأل أغنام بتوعنا النهاردة؟ طبعا يا بابا. أيوة، صباح الخير يا حبيبي. إيه طبعا، قال لها سأل غنمك وانت ما سألتهمش ليه؟ قالت له بصيت شفته أمن مكانه كده وهو اللي سأل أغنام بتوعنا، بس قاعد لوحده في مكان بس حتة حلوة اللي قاعد فيها يا بابا. أبوها قال لها إيه؟ نادي علي هناك، على الغلام نادي علي الناد، على الغلام نادي علي الناد، على الغلام نادي علي الناد، نادي علي الناد. كلم ابويا في البيت. اسمع، حاضر يا بابا. البنت خدت بعضها كده في الصلاة البدرية وراحت للغلام كده وقالت له ايه؟ اسمع، من بدري جت على استحقيها، من بدري جت على استحقيها، وكان حداها ادب وحياة، من بدري جت على استحياء، وكان حداها أدب وحياة، إليك أقدم كل سنة ولجي من عندنا ما يضيع. اليوم أبويا بعتني إليك، اليوم أبويا بعتني إليك، عاوز يشوفك ويحييك، عاوز يشوفك ويحييك. وكمان يقدم شكره إليك. راحت البنت كده بأمر أبوها وقالت تعالى كلم أبويا في البيت لأحسن عاوزك. الله، أبوك مين؟ طب أنا مالي ومال أبوك؟ أنا قاعد في حتة محترمة هيك، وسلمي لي على أبوك ومتشكرين يا ستي. قالت الله، طب وحياة حضرة النبي محمد لازم تيجي معايا لأحسن أبوي، قال ما تسيبش شي وعاوز يديلك الأجر بتاعك. قال لها اللي بيعطيني الأجر رب السماء والحمد لله، وتفضلي روحي كده بسلامة. قالت له وحياة حضرة النبي ما حمش إلا مقدك وياي. الله، بس يا ولد على طول كده بتحلفي بالنبي؟ طب انا عندي ليكي شرط. عاوز ايه؟ شرطك ايه؟ قال لها ان كنت عاوز انا اجي معاك واروح لابوك انا وانت ليا شرط. الشرط بتاعك ايه؟ قال لها الشرط بتاع البنت بقى جميله بقى اللي بتوحد الله، جميله. قال لها ايه؟ قال لها انت تمشي وراي وانا ماشي قدامك. شوفوا الادب، شوفوا الادب بتاع الشباب اللي بتوحد الله. مش عشان تمشي كده قدامه ولا الابتداء كده ويمشي بقى زي ما انتوا عارفين بقى الشباب بتاع اليوم. لا، يا اللي بتوحد الله ده ولد شبابه جميل وشبابه اصيل. قال لها انت تمشي وراي وانا همشي قدامك. زي مين؟ زي سيدنا موسى واولاد سيدنا شعيب. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. طبعا فكانوا الاخرين هو ماشي وراهم وهم ماشيين قدامه. هو طبعا ماشي قدامهم وهم ماشيين وراه عشان ما يبصش لواحدة منهم. فالغلام ده ممثل سيدنا موسى برضو اللي بتوحد الله. انت تمشي وراي وانا همشي قدامك. البنت برضو سمعت كلامه وفضلوا ماشيين. ماشي ماشي ماشي ماشي مشوار طويل اظن ما خلاش حتة حلوة كده، وقال لها استنى ما نقعد في الحتة الضليلة الجميلة دي شوية كده ولا لا يا اللي بتوحد الله. لحد باب البيت وقيت وقف هنا. راح واقف وصاحبتنا راحت على باب البيت وخبطت خبطة كده. والدتها بتفتح باب البيت شافت غلام جميل وقف قدام باب البيت. تعال يا اخوي. خب بعضه كده وخش يا ابو البنية. قال له انت اللي سقيت الاغنام بتاعتنا؟ قال له طبعا. قال له طب يا ابني قول لي حكايتك ايه. الواد نظر له نظرة كده وقال له هذا الكلام. قال له ايه؟ اسمع حكايتك ايه يا ابني؟ قال له اقول لك حكايتي. بيقول له قضيت حياتي وحظي من عدل ولا يوم ونجح في يوم عدل اشوف العذاب كم يوم. انت بتقول ايه يا ابني؟ حاضر. بتقول ايه يا اخوي؟ بيقول له قضيت حياتي وحظي من عدل ولا يوم ونجح في يوم عدل اشوف العذاب كم يوم ونجح في يوم عدل اشوف العذاب كم يوم وفراق اهلي وحبيبي حرمني لذيذ النوم. سألت عالبخت قالوا البخت عند الله والدنيا دايما بتعطي كل واحد يوم. صلوا عليه. تعال يا ابني حكايتك. قال له حكايتي ده حكايتي طويلة وعريضة قوي والدنيا ما هنتنيش لا ساعة ولا يوم واحمد ربنا على السراء والضراء. قال له الله حكايتك ايه يا ابني؟ اطلع له كده الولد وقال له ايه؟ قال له انا ليا حكاية كان فيها أسايا. اسمع بقى واصغى معايا. اسمع بقى واصغى معايا. أنا كان لي أب رحيم وشجيع. أنا كان لي أب رحيم وشجيع وكنت يوم أبعد عنه والدنيا حرمتني منه وأمي بتحبني زيه من صور سني صغر سني وانا راضي ولي يا اختي كمان غيري ما لهمش غيرها ولا غيري ومسمينا مطيعة ومطيع وفي يوم سوا كنا لبين يوم سوا كنا راكبين في الماء المراحين فغرقوا في البحر المساكين وانا نجيت من الجامع وحدوه وصلوا على رسول الله. بتقول ايه؟ قال له والله ابويا وامي واختي غرقوا في البحر وقعدت اشتغلت عند راجل طيب شويه ايام قبل انت بتقول ايه يا ابني؟ قال له والله ابويا وامي واختي غرقوا في البحر بقالهم مده من السنين. قال له الله ابوك اسمه ايه طبعا؟ واختي طبعا غرقت في البحر. اختك؟ قال له ابوي وامي واختي. صاحبنا فضل يبص لي كده قال له طب ابوك مسمي اختك ايه؟ قال له ابويا مسمي اختي مطيع. وصاحبنا بص له بصه كده وضموا على صدره اللي بتوحد الله ونظر له نظره كده وقال له ايه؟ فقال له بالاحضان انا ابوك يا ابني ودي برضو اختك مطيعه يا مطيع يا ابني. يا سلام. بيقول فقال له بالاحضان انا ابوك يا ابني ودي برضو اختك مطيعه يا مطيع يا ابني. وامه قالت يا هنايا يا فرحتي يا ابني ودغري على طول زغرتت من شده الفرحه قالت له انت الدواء اللي يطيبني. ودي امك ودي اختك. صاحبنا ساعة ما سمع الكلمة الحلوة دهية ولد شاب جميل قال ايه؟ بيقول يا مجمع الشمل يا ربي يا رادد اللهفات رجعت يوسف لابوه بعد ما قالوا مات. وابوه رجع له البصر من بعد ما فقده وكل شيء في الازل له ميعاد ومقات. صاحبنا ساعة ما عرفوا بأن ابوه اللي بتوحد الله طب قول لي يا ابني واتطلع على ابوك كده وقال له ايه؟ قال له حكايتك حكايتك. قال له حكايتك حكايتنا تدر الماء وكنا كلنا فكرنا انك موت غريق يا مطيع لكن بقى المولى كرمنا وفرقنا وجمعنا كرمنا الجامع. اسمع قول لي يا ابني طب المرحله اللي انت جبت عني فيها السبعه ثمان سنين دول عملت ايه؟ قال له اسمع الحكايه بتاعتي يابا. بقى ان فيه راجل طيب اسمه الشيخ طايع خدني عنده واشتغلت عنده شويه من السنين وكان له بنت اسمها اشواق. البنت حبتني وانا حبتها بصيت شفتها بعماله تبكي بتبكي ليه يا اشواق؟ قالت بحبك وانت بتحبني بس انا مسبوكه الناس خلافك والبنت قالت حعص ابويا واللي جابه ابويا عشان خاطري انا. فسمعت الكلام ده يابا ما رضيتش اقعد عشان العيش والملح وسبت تعبي وعرقي. صاحبنا قاعد يحكي لابوه الحكايه. نرجع لعمك الشيخ طايع كده قاعد في يوم من الايام يفكر يقول يا سلام الواد متغمشي لحد زعله ولا حد يكلمه ومش ازاي. اسمع قامت البنت اشواق لاحظت على ابوها كده بان ابوها زعلان شويه. انت زعلان ليه يا بابا؟ قال لا والله زعلان علشان الولد اللي اتربى معانا ومشي في الطريق ما خدش عرقه ولا تعبه ومشي من غير ما حد زعله. قالت له اه عشان مطيع يعني. ده مطيع ده طلع يا بابا ابن ناس طيبين ابن ناس صالحين. ليه يا بنت؟ قالت له الحكايه ساعه ما قلت له طبعا هو بيحبني وانا حبيته ساعة ما عرف باني مشبوكة وقلت له هعصى ابويا. انا قلت له الكلمة دي من هنا ومن يوم ما قلت له الكلمة ده هي تصبح الصباح ما شفتوش وكل ده عشان خاطرك يا بابا. ومرضاش يقعد في البيت وانت طبعا اللي ربيته. فالبنت قالت ابوها ايه بتقول أشواق قالت لابوها أنا اللي راح أقول لك لو أنت صرحت لي يا بابا علي ده راح أقول مطيع قال لي بحبك وأنا قلت له بحبك ولما أكدت له عشان حبه أنا حعصاك مشي وضحى عشانك من غير ما يقول لك. يا سلام عشان انا. طب والله والله والله ثلاثة بالله يا أشواق. قال لها ايه ابوها؟ فقال يا بنتي ما فيش غيره فقال يا بنتي ما فيش غيره ابدا حياة هيتجوزك الا مطيع بامر الواحد راح شكك ايه وغيره ايه بيبقى مكتوب كتابه مفيش نصيب. وطبعا لازم اشيع وادور اشوف مطيع راح تاني حته. هو قاعد كده وبعت للجماعه خطاب البنت واحد واحد اللي بتوحد الله وبص كده شباب البيت بيخبط. اتاري مطيع قاعد يفكر هو ابوه يعملوا ايه عارف البلد وعارف العنوان وكل شيء اللي بتوحد الله. وقال مطيع ايه؟ قال ضروري حبعت للأحبة جواب وقال ضروري أسأل واطمئن على الأحباب. وعرف اللي جرى لهم في الدنيا بعد غياب يا هل تراهم فاكرني ولا نسيوني يا مجمع الشمل جمعني على الأحباب. هو جلس يفكر منها والجماعة قاعدين كده معاه. أبو البنية اللي هو الشيخ طايع الباب بيخبط وبيحكي لهم الحكاية. بص شاف كده واحد كده قال له يا عم الحاج. قال له نعم. قال له فيه جواب جاي لك هو اسمع. إلا وصل الجواب اللي مطيع بعته أنا جاي بعد يومين يا حبيبي انتظروا. أنا جاي بعد يومين وصل الجواب. قال لهم بس الجواب هو جاي من مطيع اللي اشتغل عندي ولا خدش تعبه ولا عرقه واشوق لمطيعه الشبكه بتاعتكم اهي وفوق من شبكتكم قد شبكتكم 3 مرات. الله انت بترجع الشبكه عشان ولد زي ده هو والغيص حصل لهم كده اللي بتوحد الله وقالوا ايه لا مطيع هيتجوز اشوق صلى على النبي يا اخويا ولا اشوق هتتجوز مطيع وعرفوا اليوم اللي هيجي فيه والساعه اللي جايين فيها مطيع وابوه وامه واهله وحبايبه ربنا بيقول ايه اسمع يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللي بيفحد بالله أخوه اللي بتوحد الله في النهاية لازم يقع فيه. وأصحابنا كده في دلوستان الليلات والليلة اللي وراها لحد ربك ما أراد بإيه ومعاهم السلاح اللي هم خطاب البنية واستنوا مطيع واهل مطيع وفوسط الطريق اسمع. ولما دخل المسجد جمعه الاشرار وكان النهار انتهى والليل رخى الاسطار يا سلام سبحان من يقول الشيء كن فيكون. وقفوا في وسط الطريق وفات مطيع طلعوا كده طبعا زي اعداء انما ربنا معاهم اللي وحد الله مع طبعا ايه الناس الكرام الناس الصالحين ضربوه عشان يقتلوه. شوف ربك بقى عمل ايه قتلهم هم وربنا له حساب دايما مع الغضار واللي فحل خطبه سواء النهارده او بكره يقع ضروري في الحفره حفل اخو حفره سواء النهارده او بكره يقع ضروري في الحفره يقع ضروري في الحفره وربنا في حكم سريع. اسمع صلوا على رسول الله وجابوا المأذون اللي بتوحد الله وربنا اراد لاشواء لكل مطيع ومطيع كل اشواء اللي بتوحد الله لانه ايه طبعا ما رضاش يبص لها بص حرام اللي بتوحد الله وضحى بتعبه وعرقه عشان العيش والملح اللي بتصلوا على رسول الله. وشوف ربك اراد في النهايه بان هي تكون زوجه له وهو زوج لها. وبعد ما خش كده على زوجته كده راح ابو مطيع وابو اشواء اعظم رحله في الدنيا هي ايه اعظم رحله هي ايه اسمع. يا مسعد اللي صرف ماله في حب الله وزر مقام النبي اشرف عباد الله عليه الصلاه والسلام هيكسب المغفره والعفو من مولاه وحيبقى يوم القيامة المصطفى وياه. الأنبياء والرسل جم بشروا قالوا ده كل شيء تعمله عند الإله تلقاه. وراحوا كده زار حضرة النبي اللي احنا كلنا طبعا بنسترجاه مسترجى شفاعة يوم القيامة وقعدوا كده عند حضرة النبي زي الناس أهل بيت يزيد الكرام كده وصلوا على رسول الله كده وقالوا ايه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.